الوجب الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. نواصل القراءة في القنوت في صلاة الوتر. وأخرج البيهقي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال الشيخ السبكي في الدين الخالص: ولا منافاة بين روايات القنوت بعد الركوع وقبله، لأنه من باب المباح، فيجوز القنوت قبله وبعده. وروى عبد الرزاق عن عطاء قال: عمر أول من قنت في رمضان في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة. وفي كنز العمال عن الحسن البصري أن عمر حين أمر أبيا أن يصلي بالناس في شهر رمضان أمره أن يقنت بهم في النصف الثاني ليلة 16. ولذلك قال ابن سيرين والزهري والشافعي: لا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، وهو مروي أيضا عن أحمد. وقال طاوس: القنوت في الوتر بدعة، وهو مروي أيضا عن مالك. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثالث الصفحة 14. انتهى. 44 قيام الليل وقضاؤه. كان عمر رضي الله عنه حريصا على الصلاة في جوف الليل. روى مالك وعبد الرزاق أنه رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة بقوله لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. همش طه 32%. انتهى الهامش. وكان يحب لمن فاته قيام الليل أن يقضيه بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. روى ابن أبي شيبة عنه أنه كان يقول: من فاته شيء من قرآنه أي من صلاته بالليل فصلى ما بينه وبين الظهر فكأنما صلى الليل. روى عبد الرزاق أن رجلا رأى عمر يصلي في حين لم يكن يصلي فيه من النهار، فقال عمر: فاتني من الليل. وقد قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الفرقان 62. 45 صلاة التراويح. أخرج مالك والبخاري وابن خزيمة وغيرهم عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقدمون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وأخرج ابن سعد عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر فرقا في المسجد في رمضان ها هنا وها هنا، فكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني؟ أما والله لئن استطعت لأغيرن هذا. قال: فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبي بن كعب فصلى بهم، ثم قام في آخر الصفوف، فقال: لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هي. وأخرج البيهقي عن عروة أن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة. وأخرج ابن شاهين والخطيب في أماليه عن أبي إسحاق الهمداني قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة من رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى، فقال: نور الله يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله تعالى بالقرآن. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة 52%. انتهى. عدد ركعاتها. ورد عن عمر في ذلك روايتان: ألف، الأولى أنه كان يصلي بإحدى عشرة ركعة. روى ابن أبي شيبة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري فكان يصليان إحدى عشرة ركعة. وروى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. باء الثانية، أنه كان يصلي بعشرين ركعة. روى البيهقي ومالك أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، أي مع الوتر. وروى عبد الرزاق عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر في رمضان بعشرين ركعة. أفضل أوقاتها، الأفضل أن تصلى التراويح في الجزء الأخير من الليل. روى عبد الرزاق عن ابن عباس قال دعاني عمر أتسحر عنده وأتغدى في شهر رمضان، فسمع عمر هيعة الناس حين خرج من المسجد فقال ما هذا، فقلت الناس قد خرجوا من المسجد، فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما ذهب. السادس والأربعون، اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. جاء في كنز العمال أن عمر خطب الناس في يوم عيد فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. السابع والأربعون، غسل الجمعة. روى مالك والشافعي عن سامي بن عبد الله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هامش، الوضوء أيضا، أي اقتصرت على الوضوء واخترته دون الغسل، فما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل. انتهى الهامش. وروى أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن عمر بينما هو يخطب ذات يوم يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر أيضا؟ أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وإذا كان عمر رضي الله عنه يجيب الغسل يوم الجمعة، فإن جمهور العلماء ذهب إلى أن غسل الجمعة سنة، وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة. وأما حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، همش، أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. انتهى الهامش. وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، همش، رواه الجماعة، وهذا لفظ أبي داود. انتهى. فقد قال فيها الجمهور المراد بالوجود في الحديث الأول تأكيد الاستحباب، والأمر في بعض الأحاديث مصروف عن الوجوب لحديث الحسن عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هامش، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. انتهى. ويعدده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. همش، رواه مسلم. انتهى. وهذا من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة، وهو الراجح والأحوط المحافظة عليه كالمحافظة على أداء الواجبات. همش، راجع الدين الخالص للشيخ السبكي في الجزء الأول الصفحة العشرين بعد الثلاثمائة. انتهى. الثامن والأربعون، الجمعة لا تحبس مسافرا. روى عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا على أهبة السفر فقال الرجل إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا. وروى البيهقي في السنن أن عمر جهز جيشا فيه معاذ بن جبل، فخرج الجيش يوم الجمعة ومكث معاذ حتى صلى، فمر به عمر فقال: ألست في هذا الجيش؟ قال: بلى. قال: فما شأنك؟ قال: أردت أن أشهد الجمعة ثم أروح. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 49 سجود التلاوة. روى البخاري ومالك والبيهقي عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر رضي الله عنه وقد قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية للبخاري: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وبهذا احتج المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا: سجود التلاوة مسنون وليس بواجب. وقالوا: حدث هذا من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك، وهم أفهم بمغزى الشرع. وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة. واحتجوا أيضا بما روى من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد. ورأى أبو حنيفة أن سجود التلاوة واجب لقوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ويرى أن ظاهر الآية هو الوجوب. هامش مريم الآية 58 انتهى. أما إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت في آخر السورة فقد قال صاحب المغني: فإن شاء ركع وإن شاء سجد. هامش المغني لابن قدامة في الجزء الأول الصفحة 29 بعد 600 انتهى. وإن شاء سجد ثم قام فركع. قال ابن مسعود: إن شئت ركعت وإن شئت سجدت. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. 50 المساجد وأحكامها. 1 تجنب بناء المساجد على قبر أو أثر. روى ابن شيبة عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر فقال: القبر أمامك، فنهاني. وروى عبد الرزاق عن عمر قال: لا تصلي إلى قبر. وكان عمر إقامة المسجد على أثر من آثار الأنبياء أو الصالحين. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسألهم عنه فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. ب لا تبني في حق رجل إلا برضاه. ذكر ابن حزم في المحلة أنه كان للعباس دار إلى جانب مسجد المدينة فقال عمر: بأنيها. فأراد عمر أن يزيدها في المسجد فأبى العباس أن يبيعها إياه، فقال عمر: فهبها إلي. فأبى. قال: فوسعها أنت في المسجد. فأبى. فقال عمر: لا بد لك من إحداها. فأبى عليه. فقال: خذ بيني وبينك رجلا. فأخذ أبي بن كعب فاختصم إليه. فقال أبي لعمر: ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيه. فقال عمر: أرأيت قضاءك هذا من كتاب الله وجدته أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي: سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس جعل كلما بنى حائطا أصبح متهدما، فأوحى الله إليه ألا تبني في حق رجل حتى ترضيه، فتركه عمر فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد. جيم جواز النوم في المسجد. جاء في كنز العمال عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أطال أحدكم الجلوس في المسجد فلا عليه أن يضع جنبه، فإنه أجدر ألا يمل جلوسه. دال كراهية رفع الصوت في المسجد. روى البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين قد علت أصواتهما في المسجد فأرسل إليهما فقال: من أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة أن عمر سمع رجلا رافعا صوته في المسجد فقال له أتدري أين أنت؟ وروى عبد الرزاق أن عمر دخل المسجد ذات مرة فإذا برجلين قد ارتفعت أصواتهما فبادراه فأدرك أحدهما فضربه وقال ممن أنت؟ قال من ثقيف. قال إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. ها كراهية اتخاذ المسجد طريقا. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فركع فيه ركعة فقيل له فقال إنما هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا. في الجنائز وأحكامها: واحد، هل تجوز قراءة القرآن عند الاحتضار؟ روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه كان يقول احضروا موتاكم وألزموهم لا إله إلا الله وأغمضوا أعينهم وقرأوا عندهم القرآن. اثنان، تضليل القبر وتعميقه. كره عمر رضي الله عنه أن يظلل القبر، فقد رأى مرة مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله، وكان يحب تعميق القبر. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أوصى أن يجعل قبره قامة وبسطة، هامش أي طول قامة مع بسط اليدين. انتهى. ثلاثة، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ روى ابن أبي شيبة أن امرأة لعمر ماتت فقال لأهلها أنا كنت أولى بها إذ كانت حية، أما الآن فأنتم أولى بها. ولذا قال الأحناف لا يجوز للرجل غسل زوجته، فإن لم يكن إلا الزوج يممها، وأجاز جمهور العلماء غسل الرجل زوجته. أربعة، تجهيز الميت ودفنه واجب على المسلمين. روى عبد الرزاق أنه ذكر لعمر أن امرأة توفيت في البيداء فجعل الناس يمرون عليها ولا يدفنوها حتى مر عليها كليب بن بكر الليثي فدفنها، فقال عمر إني لأرجو لكليب بها خيرا، ثم سأل عنها ابنه عبد الله فقال عبد الله لم أرها، فقال لو رأيتها ولم تدفنها لجعلتك نكالا. وفي رواية للبيهقي ثم قام عمر بين ظهران الناس فتغيظ عليهم فيها. خمسة، فيما يكفن الميت. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في المنطقة وفي الدرع وفي الخمار وفي اللفافة وفي الخرقة التي تشد عليها. ستة، هل يجوز للمرأة أن تخرج في الجنازة؟ روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رأى نساء مع جنازة فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فوالله ما تحملنا ولا تدفننا يا مؤذيات ومفتنات الأحياء. وروى ابن أبي شيبة أن عمر أوصى لا تشيعني امرأة. سبعة، هل يجوز للمسلم أن يخرج في جنازة الكافر؟ روى ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال اركب دابة وسر أمامها. ثمانية، صلاة الجنازة وعدد تكبيراتها. روى البيهقي وابن أبي شيبة أنه لما أثرت كيفيات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أراد عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على كيفية واحدة، فجمع الناس واستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، وقال بعضهم كبر ستة، وقال بعضهم كبر أربعة، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. ومما أثر عنه ما رواه ابن أبي شيبة أنه كان يدعو في صلاة الجنازة فيقول اللهم أصبح عبدك إن كان الوقت صباحا، أو أمسى عبدك إن كان الوقت مساء، قد تخلى عن الدنيا وتركها لأهلها واستغنيت عنه وافتقر إليك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر ذنبه. 9. إسراء الخطى بالجنازة. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أوصى ابنه حين حضرته الوفاة: إذا خرجتم فأسرعوا بي المشي. والإسراع المطلوب هو ما لا يحدث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيع. 10. من يتولى دفن المرأة؟ روى ابن أبي شيبة والبيهقي أنه لما ماتت زينب بنت جحش فصلى عليها عمر، سأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها قبرها؟ فقلنا: من كان يدخل عليها في حياتها. فقال: صدقنا. ولما قد توفيت زوجة عمر قال لأهلها: أما الآن فأنتم أولى بها. 11. الصلاة على أهل القبلة. روى ابن ماجة عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: آذنوني به، هامش أي أعلموني به وأخبروني إذا فرغتم من تجهيزه، انتهى. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه قال له عمر: ماذا كلك؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هامش التوبة الآية 84، انتهى. 12. من ماتت وهي نصرانية وفي بطنها ولد مسلم. روى البيهقي والدارقطني أن امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم، فأمر عمر رضي الله عنه أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. قال ابن حزم في المحلى: من تزوج كافرة فحملت منه وهو مسلم وماتت حاملة، فإن كانت قبل 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح بعد، دفنت مع أهل دينها. وإن كان بعد 4 أشهر والروح قد نفخت فيه، دفنت في طرف مقبرة المسلمين، لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدفن مسلم مع مشرك. وقال: والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو بعض جسم أمه ومن حشوة بطنها، وهي مدفونة مع المشركين، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر، انتهى كلامه. هامش المحلى لابن حزم، الجزء 5، الصفحة 11 بعد 200، انتهى. وقال السبكي في الدين الخالص: لو ماتت نصرانية حامل من مسلم دفنت في قبر وحدها وظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر، على المختار عند أحمد، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجهه إلى ظهرها وهي كافرة، فلا تدفن في مقابر المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه فلا يدفن في مقابر الكفار، انتهى. 13. جواز تمني الموت خشية الفتنة. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يدعو فيقول: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. في الزكاة: 1. زكاة عروض التجارة. روى أحمد والشافعي وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو الأدم. قال: قومه ثم أخرج صدقته. هامش هو بفتحتين أو ضمتين جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، والجعاب الخفاف، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حزم في المحلى عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجارة ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة من المال الذي يعد للتجارة إذا كان نصابا وحال عليه الحول، وظاهره يعم كل ما يتجر فيه، سواء ما كان في عينه زكاة كالنعم أم لا، كالعقار والخيل والبغال والحمير، هامش النعم الإبل والبقر والغنم، انتهى. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب زكاة التجارة في قيمتها إذا بلغت نصابا لا في عينها وحال عليها الحول. هامش راجع الدين الخالص في الجزء الثامن الصفحة 90 بعد 100، انتهى الهامش. 2. زكاة النقدين الذهب والفضة. لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر، أي فيها نصف دينار. روى أبو عبيد في الأموال عن عمر رضي الله عنه قال: ليس في أقل من 20 دينارا زكاة، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار، وما زاد على ذلك ففي كل 4 دنانير درهم. أما نصاب الفضة فهو 100 درهم. روى أبو عبيد في الأموال عن أنس قال: بعثني عمر على جباية العراق وقال: إذا بلغ مال المسلمين 200 درهم فخذ منها 5 دراهم، وما زاد على 200 ففي كل 40 درهما درهم. هذا. والزكاة في الذهب والفضة واجبة سواء أكان نقودا أم سبائك أم تبرا، متى بلغ مقدار المملوك من كل منها نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا من الدين والحاجات الأصلية. 3. هل يجوز نقل الزكاة عن موضع وجوبها؟ روى أبو عبيد في الأموال عن عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هامش الجند بضم فسكون بلد باليمن، انتهى. حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على عمر، فرده عمر على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابية ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا. وروى أبو عبيد أيضا في الأموال عن عمر في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. ولذا قالت الشافعية: يجب صرف أموال الزكاة في بلد المال، فلو نقلت إلى بلد آخر مع وجود المستحقين ففيه 4 أقوال. الأصح أنه لا يجوز النقل ولا يجزئ ولو لأقل من مسافة القصر، ويجوز إن فقد المستحقون في موضع الوجوب. وقال مالك وأحمد: يجب صرفها في موضع الوجوب أو قربه إلى ما دون مسافة القصر، سواء وجد بموضع الوجوب مستحق أو لا، لأنه في حكم موضع الوجوب، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر فأكثر إلا أن يكون المنقول إليهم أحوج فيندب نقل أكثرها لهم، وإن نقلت إلى مسافة القصر فأكثر إلى من هم أقل منهم في الاحتياج أجزأت مع الحرمة، وإن نقلت إلى مثلهم أجزأت مع الكراهة. انتهى الوجه الأول.